إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن مصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم إخوتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأهلا بكم مع الآية 34 من سورة النور. وقد اشتملت هذه الآية المباركة على الكثير من الأمور المترابطة. هذه الآية هي قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. في هذه الآية أخلاق وآداب إسلامية في وقفات. الوقفة الأولى الواو في قوله تعالى وليستعفف، وكررت الواو في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وفي قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، وفي قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وفي قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب، وفي قوله جل جلاله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وفي قوله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات، ولم تأتي في قوله جل جلاله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهي قبل هذه الآيات، ولا في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وهي في آخر هذه الآيات، بل جاءت فيما بين ذلك. والسبب في ذلك والله أعلم هو أن جميع هذه الآيات التي فيها الواو مترابطة فيما بينها لما فيها من الأحكام وما فيها من الأخلاق والآداب الإسلامية الراقية. ومن هنا قال الله تعالى في آخرها ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فكلها مواعظ للمتقين. الوقفة الثانية قوله تعالى وليستعفف. اللام هنا لام الأمر الجازمة، والفعل يستعفف مجزوم بها على حد قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ويستعفف جاء في تفسير قرطبي وليستعفف وزنه يستفعل ومعناه طلب أن يكون عفيفا. فأمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولم يجده بأي وجه أمره أن يستعفف. انتهى. يقول البرنامج ويمكن أن يقال إن الألف والسين والتاء كذا تأتي للطلب تأتي للصيرورة مثل استحجر الطين أي صار حجرا، وهنا وليستعفف أي ليصر عفيفا وهو أبلغ من الطلب. ومن ذلك قال ابن كثير في تفسيره هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، ولم يقل بطلب التعفف. وقال بعض العلماء إنه للطلب والله أعلم. الوقفة الثالثة قال سيد قطب رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا بعد أمر الله تعالى الناس بتزويج من ليس له زوجة قال: وفي انتظار قيام الجمل اللام هنا لام الأمر الجازمة، والفعل يستعفف مجزوم بها على حد قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ويستعفف جاء في تفسير قرطبي: وليستعفف وزنه يستفعل، ومعناه طلب أن يكون عفيفا. فأمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولم يجده بأي وجه أمره أن يستعفف. انتهى. يقول البرنامج: ويمكن أن يقال إن الألف والسين والتاء كما تأتي للطلب تأتي للصيرورة، مثل استحجر الطين أي صار حجرا. وهنا وليستعفف أي ليصر عفيفا، وهو أبلغ من الطلب. ومن ذلك قال ابن كثير في تفسيره: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، ولم يقل بطلب التعفف. وقال بعض العلماء إنه للطلب، والله أعلم. الوقفة الثالثة، قال سيد قطب رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، بعد أمر الله تعالى الناس بتزويج من ليس له زوجة قال: وفي انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى، يأمرهم بالاستعفاف حتى يغنيهم الله بالزواج. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم، لا يضيق على من يبتغي العفة، وهو يعلم نيته وصلاحه. ثم يقول: وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية، فيهيئ لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج ولو كان عاجزا من ناحية المال، والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق الإحصان. ويقول الشيخ الشعراوي رحم الله الجميع: بعد أن طلب الله تعالى من المجتمع أن يزوج الشباب والشابات، وبعد أن طلب منهم أن يعينوا من لا مال له، فالناس إما أن يقوموا بالأمر وإما أن لا يقوموا. لذلك وضع الله تعالى منهجا لهذا الذي لا يجد نكاحا أو لم يساعده أحد على إعفاف نفسه، فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومعنى يستعفف أن يحاول ويجاهد ويطلب الاستعفاف، وله وسائله، فتارة بغض البصر إن عرض له ما يثير الشهوة، وتارة بالصيام الذي يضعفها، وتارة بالعمل الذي يضعفها، لأن العمل وإن لم يكن شاقا فهو يشغل القلب عن التفكير في الشهوة، وأيضا فالعمل يأخذ منه وقتا طويلا يشغله عن غيره. انتهى. ويقول أبو السعود في تفسيره: وليستعفف إرشاد للعاجزين عن مبادئ النكاح وأسبابه إلى ما هو أولى لهم وأحرى بهم، بعد بيان جواز مناكحة الفقراء، أي ليجتهد في العفة وقمع شهوة الذين لا يجدون نكاحا، أي أسباب النكاح، أو لا يتمكنون مما ينكح به من المال. الوقفة الرابعة، ما المقصود بقوله تعالى: لا يجدون نكاحا؟ قال البيضاوي: إن معنى لا يجدون من الوجدان، وهو القدرة على الشيء، فقال: وليستعفف الذي يجتهد في العفة وقمع الشهوة الذين لا يجدون نكاحا، أي أسبابه. ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به أو بالوجدان التمكن منه حتى يغنيهم الله من فضله فيجدوا ما يتزوجون به. الوقفة الخامسة، حتى يغنيهم الله من فضله عدة كريمة بالتفضل على من لم يجد أسباب النكاح بالغنى، ولطف لهم في استعفافهم، وتقوية لقلوبهم، وإيذان بأن فضله تعالى أولى بالأعفاء وأدنى من الصلحاء. قال القرطبي: ثم لما كان أغلب موانع النكاح عدم المال، وحد الله تعالى بالإغناء من فضله فيرزقه ما يتزوج به، أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق، أو تزول عنه شهوة النسائي. وروى النسائي